بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. بعد أن تم الكلام في القسم الأول والثاني من أقسام الكلمة، وهما الاسم والفعل، وقلنا هناك أن الاسم منه معرب ومنه مبني، والمبني هو ما كان شابه الحرف شبها قويا. وأما بالنسبة إلى الفعل، فالفعل الماضي مبني، والفعل الأمر مبني، والفعل المضارع معرب إلا إذا اتصل بنون التوكيد فيبنى على الفتح، أو نون النسوة فيبنى على السكون. الآن يتكلم في القسم الثالث من أقسام الكلمة، وهو الحروف. يقول: وكل حرف مستحق للبناء. فليس لدينا حروف معربة، بل جميع الحروف قاطبة كلها مبنية، وكل حرف مستحق للبناء. طبعا بالنسبة إلى الحروف، أولا هي كلها جامدة لا تتصرف، وبالنسبة إلى الإعراب هو نوع من التصرف، يعني نوع من التغيير في الكلمة. وحيث أن الحروف بالكامل لا تغيير فيها في أغلب الأحيان، فلذلك كانت بالكامل مبنية. الشيء الثاني أنه لا يطرأ عليها من المعاني ما نحتاج فيه إلى الإعراب، فإن الحروف معانيها واحدة، ولا يطرأ عليها تثنية مثلا، ولا يطرأ عليها تصغير، ولا يطرأ عليها جمع، ولا يطرأ عليها تأنيث، ولا تكون صادرة من واحد أو واحدة أو اثنين أو اثنتين كحال الاسم والفعل، فلذلك لزمت طريقة واحدة وصارت مبنية. يقول: الحروف كلها مبنية لا حظ لها في الإعراب. يعني ليس هناك كلمة واحدة هي حرف وهي معربة، لأنها لا تتصرف، يعني لا يحدث فيها تغيير كما قلنا، والإعراب نوع تصرف، نوع تغيير في الكلمة، ولا يعتور عليها، يعني لا يطرأ عليها من المعاني ما يحتاج إلى الإعراب لبيانها، يعني لا يطرأ عليها معنى حتى نبين هذا المعنى لا بد أن نعرب الكلمة، كما في الاسم، فإن الاسم يطرأ عليها مثلا معنى الفاعلية، فهذا المعنى كون الاسم فاعل هذا نحتاج لبيانه إلى الإعراب، فحتى نبين أنها فاعل نرفعها، نقول مثلا: ضرب زيدا عمرو، فهنا عمرو فاعل لأننا رفعناه، وهذا الإعراب بين هذا المعنى الموجود في كلمة زيد، فبنيت لذلك لأنها ليست متصرفة ولا تطرأ عليها معاني فصارت مبنية. ثم طبعا يرجع إلى ما قلناه، فعلى نحو الاختصار والإجمال يبين أنه الكلام طبعا إما اسم أو فعل أو حرف، ما هو المعرب منه وما هو المبني، وهذا سبق أن قلناه، هو الآن يجمله إجمالا. لذلك يقول: وقد ظهر من قوله والاسم منه معرب ومبني، إلى هنا إلى قوله وكل حرف مستحق للبناء، ظهر أن الكلمات منحصرة في قسمين، كلمات طبعا إما فعل أو اسم أو حرف، وهي منحصرة في قسمين: معرب ومبني، وأن المعرب هو الاسم المتمكن من الإعراب، الذي هو ليس بجامد، ليس بغير متمكن، كما مر علينا البيان. والفعل المضارع غير المتصل بنون التوكيد، ليس مثل اضربن او نون الاناث، ليس مثل اضربن. وان المبني منها هو الاسم المشبه بالحرف الذي فيه شبه الحرف، احد انواع الشبه الاربعة التي سبقت، والفعل الماضي وفعل الامر والمضارع وفعل الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد فانه مبني، او نون الاناث فأيضا هذا مبني. قال وكل الحروف. يقول أننا حصرنا الآن من الكلام الذي تقدم إلى هنا، حصرنا الكلمات في المعرب والمبني، مع العلم أننا عندنا المحكي وعندنا المتبع. بالنسبة إلى المحكي، ما هو المحكي؟ أن يقول قائل كلام، جملة مثل مررت بزيد، فأنت تريد أن تسأل عن زيد هذا الذي ذكره ذلك المتكلم، فهنا تحكي نفس الإعراب الموجود في كلامه. هو قال مررت بزيد فجره، فأنت تسأل فتقول من زيد، فهنا من زيد من مبتدأ وزيد خبر، طبعا الخبر مرفوع بضمة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. فهنا هل نقول زيد معرب أو مبني؟ هذا محكي، هذا كأنه قسم ثالث، لا هو معرب ولا هو مبني. لذلك يقول فإن قلت من الكلمات ما هو محكي كقولك من زيد بجر زيد لمن قال مررت بزيد، فهذا هل هو من قسم المبني أو من قسم المعرب؟ هذا شيء. الشيء الثاني، عندنا المتبع، يعني كلمة تجاور كلمة فتأخذ إعراب تلك الكلمة، مثلا الحمد لله، أو عفوا تأخذ حركة تلك الكلمة، أو إعرابها، ممكن الحركة ممكن الإعراب، فهذا يكون الحركة ليست حركة إعراب وإنما حركة جاءت إلى الكلمة الأولى بالتبع، مثل الحمد لله. الحمد لله، الحمد مبتدأ ولله جار ومجرور خبر، هذا على القاعدة. أما أن بعضهم مثل كما يقال في قراءة الحسن البصري أنه قرأ الحمد لله وجعل الحمد مكسورة بسبب أنها جاورت اللام في لله، واللام في لله مكسورة، فبسبب هذه المجاورة حصل في الحمد الكسر. هذه هل هي حركة إعراب؟ لا. هل هي حركة بناء؟ لا. لذلك يقول ومنها ما هو متبع كقراءة بعضهم الحمد لله رب العالمين، شاهد في الحمد لله، وذلك أنت حصرت الكلمات في قسمين معرب ومبني، فعندنا محكي وهو ليس بمعرب ولا مبني، وعندنا المتبع وهو ليس بمعرب ولا مبني. قال وذلك ينافي الانحصار، انحصار الكلمات في القسمين وهو المعرب والمبني. إن قلت ذلك وأشكلت بهذا الإشكال نجيب، قلت لا ينافي، بل الحصر صحيح وهو باق في المعرب والمبني، وليس المجيء بالمتبع ولا المجيء بالمحكي مناف إلى هذا التقسيم الذي قلناه. لذلك لأنه يقول لأن المحكي والمتبع داخلان في قسم المعرب، لأن ما هو مرادنا بالمعرب يعني ليس الذي الآن فيه حركة إعراب، وإنما مرادنا القابل للإعراب. قال بمعنى القابل للإعراب، ف فبالنسبة إلى الحمد قابلة للإعراب، نعربها نقول الحمد لله. بالنسبة إلى المحكي في زيد قابل للإعراب فنقول من زيد. فلما كان هذا قابل للإعراب فهو معرب، وهذا مرادنا بقولنا معرب. ثم يقول والأصل في المبني أن يسكن. فهمنا أن الحروف كل الحروف مبنية. الآن يقول على نحو العموم الأصل في المبني، يعني مقتضى القاعدة في المبني أن يكون مبني على السكون، والأصل في المبني أن يسكن. لماذا؟ لأن السكون هو أخف الأحوال، ونحن لما جئنا إلى هذه الكلمة وهذه الكلمة كان فيها مشابهة إلى الحرف فصار فيها ثقل لأنها خرجت عن طبعها، فلما خرجت عن طبعها وصارت مشابهة إلى الحرف بالنسبة إلى الأسماء فإنها تكون ثقيلة. وكذلك بالنسبة إلى الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، هذا الاتصال جعل فيه ثقل، فنحتاج إلى شيء، إلى وضع خفيف. لذلك يقول والأصل في البناء أن يكون على السكون، والسكون وضع خفيف لأنه أخف من الحركة فاعتباره أقرب. بعض النحاة يقول أنه لا، الأصل في المبني أن يسكن ليس لهذا، وإنما السبب في ذلك أن الضمة والكسرة والفتحة إنما هي علامة وضعت للدلال على أن هذا في الضمة دلال على أن هذا مرفوع، هذه الكلمة مرفوعة، الفتحة للدلال على أن هذه الكلمة منصوبة، الكسرة على أن هذه الكلمة مجرورة. فإذا بالنسبة إلى الحركات إنما هي علامات للإعراب. فإذا كانت الكلمة مبنية يعني ليس فيها إعراب، فمقتضى القاعدة أننا لا نأتي فيها بأي حركة من الحركات، لأن هذه الحركات دالة على إعراب، والحال أنه لا إعراب فالمفروض أنه لا حركة. فيقول أنه الأصل يقتضي أننا نأتي بالسكون، فإن منع من البناء على السكون مانع، يعني لم يؤت بها ساكنة، هناك مانع يمنعها من السكون، ألجئ إلى البناء على الحركة. فنخرج عن الأصل بأن نبني الكلمة عن على حركة. طبعا الحركة إما أن تكون فتحة أو تكون ضمة أو تكون كسرة، ولذلك قال ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، يعني ومن المبني ذو فتح مفتوح وذو كسر مكسور وذو ضم مضموم. كأين، أين هذه اسم ومبني على الفتح، أمسي اسم مبني على الكسر، حيث اسم مبني على الضم. فمثل للأسماء المبنية على الفتح والكسر والضم، والمبني على السكون أيضا من الأسماء مثل بكم والساكن كم. لكن في الشرح سيبين أن الأفعال يبنى على الضم، عفوا يبنى على الفتح ويبنى على السكون كما سنلاحظ بالنسبة إلى الحروف كذلك. ثم يقول فإن منع من البناء على السكون مانع ألجئ، يعني هذا ألجأ إلى البناء، ألجأنا إلى أن نبني الكلمة على الحركة، وهي فتح الحركة فتح أو كسر أو ضم. فالبناء على السكون يكون في الاسم نحو من وكم، وهذين اسمين. طبعا من لا من، من اسم موصول، أما من فهو حرف جر، ونحن نمثل الاسم المبني على السكون من وكم. وفي الفعل يعني المبني على السكون قم وقعد. وفي الحرف المبني على السكون نحو هل وبل، هذا البناء على السكون. أمثلة البناء على الفتح، قال والبناء على الفتح يكون في الاسم نحو أين وكيف، هذان اسماء استفهام مبنيان على الفتح. وفي الفعل نحو قام وقعد الفعل الماضي. وفي الحرف نحو إن، إن هذا حرف ناسخ، وليت. والبناء على الكسر يكون في الاسم نحو أمسي وهؤلاء، هذين اسمين مبنيين على الكسر. وفي الحرف نحو جيري، جيري حرف، لذلك يقول بمعنى نعم، فهي حرف جواب، كما أن نعم ولا حرف جواب. وفي نحو باء الجر، باء الجر في مررت بزيد، هذه الباء في بزيد مبنية على الكسر. ولامه، لام الجر، ذهبت لزيد، هذه اللام مبنية على الكسر أيضا. ولا كسر في الأفعال، أما الأفعال ليس هناك كسر يطرأ فيها البتة. نعم ربما يكون كسر، لكن لا كسر بناء، وإنما كسر بسبب التقاء الساكنين. مثلا لما نقول مثلا اكتب الدرس، اكتب الدرس، الباء ساكنة واللام في الدرس ساكنة، التقى ساكنان فنقول اكتب الدرس، فهذه طبعا ليست كسرة بناء. والبناء على الضم يكون في الاسم نحو حيث وقبل وبعد، هذه اسماء مبنية على الضم. وفي الحرف نحو منذ، على لغة من جر بها، لأن منذ هذه تارة يأتي الاسم بعدها مرفوع، فإذا جاء الاسم بعدها مرفوع تكون اسم، وتارة يكون الفعل بعدها مجرور فتكون حرف. وهذا سيأتي الكلام على منذ في صفحة 144 عند قوله ومذ ومنذ اسمان، حيث رفع، إذا رفع ما بعدهما فهما اسمان، أو أولي الفعل أو جاء بعدهما فعل فهما اسمان، كجئت مذدع. وإن يجر، إذا جر ما بعدهما فهما حرفين. طبعا في مضي فكمن بمعنى من، وفي الحضور بمعنى في، وهذا سيأتي كما قلنا في صفحة 144. ولا ضم في الفعل، ليس هناك فعل مبني على الضم. ثم يقول والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. يقول الرفع والنصب اجعلهما إعرابا للاسم والفعل. الاسم يعرب في حال الرفع بالضم، يعني الاسم يعرب ويكون مرفوعا، يرفع إذا أردنا إعرابه ممكن أننا نرفعه فنقول جاء زيد فزيد رفعناه لأنه فعل. وممكن الاسم ننصبه أيضا فنقول مثلا إن زيدا قائم، فزيدا اسم ومنصوب. كذلك بالنسبة إلى الفعل ممكن نرفعه يقوم زيدا، وممكن ننصبه لن يقوم زيدا. والرفع والنصب جعلا إعراب لاسم وفعل، الاسم يأتي مرفوع ومنصوب والفعل كذلك. نحو لن أهاب، هذا مثال إلى الفعل المنصوب وهو الفعل المضارع نصب بلن. ثم يقول بالنسبة إلى الاسم اختص عن الفعل بشيء، والفعل اختص عن الاسم بشيء. الاسم اختص بالجار، له إعراب وهو الجر، لا يمكن أن يطرأ ويلحق الأفعال، فالأفعال لا تجار. فنقول مثلا بزيد، فزيد مجرور ولكن ليس لدينا فعل يكون مجرور، والاسم قد خصص بالجر، كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. يعني كذلك الفعل قد خصص بإعراب لا يلحق الأسماء وهو الجزم، فإن الأفعال تجزم وأما الأسماء فلا تجزم، فنقول لم يذهب زيد، فيذهب هنا مجزوم بلم وليس لدينا اسم مجزوم، لذلك يقول كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. قال الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر المعرب. فالإعراب أثر ظاهر، مثلا الآن لما نقول جاء زيد، فزيد معربة لأن فيها أثر وهو الضم الموجود في آخر هذه الكلمة المعربة، آخر زيد، جاء زيد أثر ظاهر. أو أثر مقدر، مثلا جاء الفتى، فالفتى هنا فيها ضمة في آخرها ولكن مقدرة ليست ظاهرة، يجلبه العامل في زيد وهو جاء في آخر المعرب، في آخر الكلمة المعربة وهي كلمة زيد. قلنا يجلبه العامل، ما هو المراد بالعامل؟ كما مثلنا بزيد، قال والمراد بالعامل ما كان معه جهة مقتضية لذلك الأثر. فعندنا جاء، هذا جاء فعل فيه جهة، يعني فيه سبب يقتضي ويسبب هذا النوع من الأثر وهو الرفع في زيد، لأن جاء تحتاج وتقتضي فاعلا، فإذا كان فاعل أخذت فاعلا فإنها تؤثر الضم. والمراد بالعامل ما كان معه جهة، وهو مثل الحاجة إلى الفاعلية، إلى أخذ فاعل، هذه الحاجة إلى أخذ فاعل مقتضية لذلك الأثر، مقتضية لهذا النوع من الأثر وهو الضم. نحو جاءني، فإن فيها جهة تقتضي الرفع، تقتضي الضم مثلا أو الرفع. ورأيت أيضا، رأيت فيها جهة مقتضية إلى النصب، فنقول رأيت زيدا، من قولك جاءني زيد ورأيت زيدا. يقول إما أن فيها جهة مقتضية، فيها سبب يسبب الرفع لأنها تأخذ فاعلية فاعل، أو فيها جهة تقتضي النصب لأنها تأخذ مفعول، أو دعا العامل، أو يكون الواضع دعا إلى ذلك، يعني هي ليست فيها جهة مقتضية لرفع ولا لنصب ولا لجر، ولكن يعني ليس لرفع بخصوصه أو جر بخصوصه أو غير ذلك بخصوصه، لكن الواضع هو قال ودعا إلى أن الاسم الذي يأتي بعد هذه، بعد هذا العامل يكون مجرور، مثلا قال كالحروف الجارة. فإن الواضع، واضع اللغة، لما رأى حروف الجر ملازمة للأسماء، يعني لا تلحق الأفعال ولا تلحق الحروف وغير منزلة منها منزلة الجزء. الآن في مررت بزيدا، الباء ليست منزلة من زيد منزلة الجزء، ليست جزء من زيد، فإن زيد مستقل عن الباء. لما رأى ذلك ورأى أن كل ما لازم شيئا ولم ينزل منزلة الجزء أثر فيه غالبا، يعني هذه قاعدة في العوامل، كل شيء لازم شيئا ولم ينزل منه منزلة الجزء عمل فيه غالبا. فمثلا الآن لم، هذه لازمت الفعل المضارع، نقول لم يذهب، ولم تنزل منه منزلة الجزء، لأن لم ليست جزء يذهب فأثرت فيه الجزم، لن لازمت الفعل المضارع فأثرت فيه النصب، حروف الجر لازمت الأسماء ولم تنزل منها منزلة الجزء فأثرت فيها، فلما رأى كذلك استحسن أن يجعلها مؤثرة في الأسماء، استحسن أن يجعل هذه الحروف تؤثر في الأسماء وعامل فيها، عامل في الأسماء عملا ليس للفعل، يعني عملا لا يوجد في الفعل وهو الجر، فإن الجر لا يوجد في الأفعال، كالباء من قولك مررت بزيد، فزيد مجرور بالباء، وسنوضح هذا في موضع آخر إن شاء الله تعالى، هذا سيأتي توضيحه في صفحة 116. نرجع إلى هذه القاعدة التي ذكرها، وهي أن كل ما لازم شيئا ولم ينزل منزلة الجزء أثر فيه غالبا، احترز بغالبا عن هلا، هلا التي للتحضيض، هلا تذهب إلى زيد مثلا، هلا تذهب، هلا تقرأ الكتاب، هلا تدرس، هذا فيه حظ، هلا تسمى حرف تحضيض، وهذه ملازمة للأفعال، ملازمة للفعل، فمع أنها ملازمة للفعل إلا أنها ولم تنزل منه منزلة الجزء إلا أنها لم تعمل فيه. ثم يقول وأنواع الإعراب أربعة، وهي التي ذكرها في البيتين، الرفع والنصب هذا مشتركين، ثم الجر والجزم. يقول رفع ونصب وجر وجزم، فالرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل، والجر يختص بالأسماء، والجزم يختص بالأفعال. هذا إيش؟ هذا أنواع الإعراب. يقول بالنسبة إلى كل قسم كم يعني الفعل كم نوع من أنواع الإعراب فيه، والفعل كم نوع من أنواع الإعراب فيه. قال وأنواع الإعراب في الاسم ثلاثة، رفع ونصب وجر، لا رابع لها، وكذلك بالنسبة إلى الأفعال ثلاثة أيضا. هنا لا رابع لها لأن المعاني التي جيء بها في الاسم لبيانها بالإعراب، هناك معاني في الأسماء جئنا بها بهذه المعاني ونريد أن نبينها بالإعراب، هذه المعاني التي نريد أن نبينها بالإعراب ثلاثة أجناس، معنى هو عمدة في الكلام لا يستغنى عنه كالفاعلية، يعني الآن لما نقول جاء زيد، فزيد نريد أن نبين فيها معنى هو أن زيد عمدة في الكلام، بمعنى أنه لا يستغنى عنه، أو بتعبير أدق أنه طرف في الإسناد، لأن عندنا مسند ومسند إليه، الكلام يتكون من مسند ومسند إليه كما مر، المسند هو جاء، المسند إليه هو زيد، فبالنسبة إلى زيد طرف في الإسناد ولا يستغني عنه الكلام، فلما نريد أن نبين أن زيد عمدة لا يستغنى عنه جعلنا له الإعراب الرفع، لذلك يقول وله الرفع. المعنى الثاني الذي يطرأ على الاسم، قال ومعنى هو فضلة يتم الكلام بدونه، مثلا الآن لما نقول مثلا ضربت زيدا، فهنا ممكن أننا نستغني عن زيد بأن نقول ضربت، يعني حصل مني ضرب، فزيد فضلة يتم الكلام بدونه، لأن الكلام أخذ فعل وفاعل، مسند ومسند إليه كالمفعولية، فلما نريد أن نبين المفعولية التي هي فضلة جعلنا لها النصب، قال وله النصب. ومعنى هو بين العمدة والفضلة، يعني لا هو عمدة ولا هو فضلة، بين بين، وهو المضاف إليه، نحو غلام زيد، فالآن لما نقول جاء غلام زيد، فغلام هو المسند إليه، هو العمدة، لذلك جعلناه مرفوع. لكن زيد المضاف إليه ليس بعمدة، لكنه ليس بفضلة، لأنه لو حذفناه، لو حذفناه لقلنا جاء غلام، وهذه كلمة أو جملة لا تصح في لغة العرب، لأنه لا يصح أن يكون الفاعل نكرة، لأن الإخبار عن النكرة لا يفيد. ولذلك إذا تقول جاء غلام معلوم، يعني لا تفيد السامع معنى لم يكن عالما به، لأنه يعلم حتما أن فيه غلام حصل منه مجيء. فهنا بالنسبة إلى زيد لا هي عمدة، لأنها ليست هي الفاعل، وليست فضلة يعني يمكن نستغني عنها، وله الجار. وأما الفعل المضارع فمحمول في الإعراب على الاسم، لأنه ضارع الاسم، فأعطي ما أعطي الاسم، فكان له ثلاثة أنواع من الإعراب كما للاسم، فأعرب بالرفع والنصب إذا لم يمنع منهما مانع، إذا لم يمنع من الرفع مانع، بأن مثلا لم يأتي جازم، لم يأتي ناصب، فيكون الفعل مرفوع. كذلك النصب، إذا لم يمنع من النصب مانع فإنه يكون الفعل منصوب. إذا جاء حرف نصب مثل لن ولم يمنع من أن لن تؤثر في الفعل المضارع فينصب. ولم يعرب بالجر، لأنه لا يكون، يعني الجر لا يكون إلا للإضافة، والأفعال لا تقبلها، يعني ليس لدينا فعل هو مضاف إليه، لأن الإضافة إخبار في المعنى. لأنك إذا قلت مثلا جاء غلام زيد، فالإضافة كأنك قلت غلام لزيد، أخبرت عن زيد بأن له غلام، أخبرت عن المضاف إليه بأن له غلام، والذي يخبر عنه لا يكون إلا اسم، لا يكون فعل ولا يكون حرف، والفعل لا يصح أن يخبر عنه أصلا. فلما لم يعرب الفعل المضارع بالجر وهو يشابه الاسم، والاسم له ثلاثة أحوال، عوض الفعل يعني عنه عن الجر بالجزم، فالرفع بضمة نحو زيد يقوم، زيد اسم مرفوع بضمة ويقوم فعل مضارع مرفوع بضمة، والنصب بفتحة نحو لن أهاب زيدا، أهاب فعل منصوب بفتحة وزيدا اسم منصوب بالفتحة، والجر بكسرة نحو مررت بزيد، فزيد مجرور بالكسرة، والجزم بسكون نحو لم يقم زيد. هذا الذي قلناه هو العلامات الأصلية للإعراب، وهناك علامات فرعية سيأتي الكلام عليها. قال: وقد يكون الإعراب بغير ما ذكر على طريق النيابة، يعني قد ينوب عن الضمة شيء، عن الفتحة شيء، عن الكسرة شيء، كما قال: فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا، كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين، وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. فهنا يقول فارفع بضم، فارفع بالضمة واجعل الضمة علامة للرفع مثل زيد ويقوم، وانصبا فتحا، يعني حالة كون النصب فتح، حالة كون علامة النصب هي الفتحة، وانصبا فتحا مثل لن يقوم أو لن أضرب زيدا، وجر كسرا، وجر واجعل علامة الجر هي الكسرة، كذكر الله، ذكر اسم مرفوع بالضمة، الله لفظ الجلالة اسم مجرور بالكسرة، عبده، عبده هذا اسم منصوب بالفتحة، فمثل لي الاسم المرفوع والمجرور والمنصوب. يسر، يسر ذكر الله عبده، يسره، هذا شيء يسر ذلك العبد، فيسر فعل مرفوع بضمة. يقول واجزم بتسكين، واجزم بتسكين مثل لم يقم، فيقوم مجزوم بالسكون، علامة جزم السكون. يقول وغير ما ذكر، غير حركات أو غير علامات الإعراب التي ذكرناها ينوب، إنما هو على نحو النيابة، كما سيأتي مثلا نقول في أخوك، هذا من الأسماء الخمسة مرفوع وعلامة رفعه الواو، وهذه الواو نائبة عن الضمة، نحو جاء أخو بني نمر، فهنا جاء يعني جاء أخو من الأسماء الخمسة مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، بني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. مثل للرفع والنصب والجر بقوله كذكر الله عبده يسر، ومثل لما يعرب بغير ما ذكر يعني الذي هو على طريق النيابة بقوله جاء أخو بني نمر، فأخو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وبني مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. ثم الآن لما ذكر أن هناك أشياء تأتي علامات الإعراب فيها على نحو النيابة عن هذه الحركات، الآن يتكلم فيها واحدا بعد واحد، وسيتكلم في الأسماء الخمسة والمثنى والجمع المذكر السالم وما جمع بألف وتاء والممنوع من الصرف، هذه خمسة في الأسماء. وبالنسبة إلى الأفعال سيتكلم في الأفعال الخمسة مثل يفعلان وتفعلان، وفي المعتل الذي تحصل فيه النيابة مثلا في حال الجزم بأنه يحذف حرف العلة نيابة عن السكون. ثم الآن يتكلم في القسم الأول من أقسام الأسماء التي هي تعرب بعلامات فرعية على نحو النيابة، وهو الأسماء الخمسة، فقال وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء، هذه ما من الأسماء أصف، الذي من الأسماء أصفه وأذكره ارفعه بالواو مثل أخوك، وانصبه بالألف أخاك، واجرره بالياء أخيك، من ذاك ذو، من ذاك من هذه الكلمات ذو بمعنى صاحب، جاء ذو مال، رأيت ذا مال، مررت بذي مال، لكن إن صحبة أبانا، إذا أبانا وأوضح صحبة ذو مال يعني صاحب مال يدل على الصحبة. أما يأتي ذو اسم موصول، فحسبي من ذو عندهم ما كفانية، يعني فحسبي من الذي عندهم، لا هذا لا نتكلم فيه، وإنما هذاك مبني، هذا المعرب الذي يدل على الصحبة. والفم حيث الميم منه بانا، الكلمة الثانية من الأسماء الخمسة الفم يعني فو، إذا الميم زالت فيشير بذلك إلى فو، فهنا فو يعني بدون ميم ترفع بواو وتنصب، نقول فوه، وتنصب بألف فاه، وتجر بياء نقول فيه. والفم حيث الميم منه بان، بان يعني انفصل وزال. أب هذه الكلمة الثالثة، أخ هذه الكلمة الرابعة، حم هذه الكلمة الخامسة، كذاك وهن. كذاك كلمة هن، فهذه هي الأسماء الخمسة، وبعضهم طبعا لأنه لا يذكر هن فتصير خمسة، وبعضهم يذكر هن فتصير ستة. قال والنقص في هذا الأخير أحسن. بالنسبة إلى أب وأخ وحم، هذه طبعا يكون آخرها واو أو ألف أو ياء، أخوك أبوك حموك، أو أباك أخاك حماك، أو أبيك أخيك حميك. بالنسبة إلى هن، النقص فيها يعني حذف الحرف الأخير أحسن، يعني نعاملها كغد، هن كغد، هن نقول غد، غدا غد، يعني نعربها بضمة وفتحة وكسرة. يقول هذا أفضل، والنقص في هذا الأخير أحسن. هذا الأخير وهو هن، النقص يعني حذف الحرف المعتل الأخير، فنعربها هن هن هن، هذا أحسن من هنوه هناه هنيه. وفي أب وتاليه يندر، يعني يندر النقص، فنقول أب أخ حم، هذا قليل، وإلا الكثير أبوه أبوك مثلا، أخوه أخوك، يعني يكون فيها الواو أو الألف أو الياء. يقول وفي أب وتاليه اللذان يتلوان، أب هو أخ وحم، اللذان تلاه في البيت السابق. وفي أب وتاليه يندر، يعني يندر النقص، وقصرها من نقصهن أشهر. يعني عندنا لغة ثالثة، عندنا في أب لغة ثالثة وهو القصر، يعني دائما تكون بألف مقصورة، فنقول جاء أباك، رأيت أباك، مررت بأباك، يعني دائما بالألف كما سيأتي في إن أباها وأبا أباها. يقول وقصرها أشهر من النقص، يعني أفضل الأشياء أن تقول أبوك ثم تأتي بها مقصورة أباك ثم أب، يعني أبوك أبوك بدون الألف البتة، بدون حرف معتل. قال وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياء. شرط إعرابها إعراب الأسماء الخمسة الإضافة لا إلى الياء، مثل أبوك أضفناها للكاف، أما إذا أضفناها إلى الياء تقول أبي أخي حمي، فإنها تعرب تصير مثل غلامي، يعني تعرب بحركات مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. قال كجاء أخو أبيك ذعتلة، فهنا أخو جاء يعني جاء، أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، أبيك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، وذا بمعنى صاحب اعتلاء وصاحب رفعة، وهنا ذا حال منصوب وعلامة نصبه الألف. أما بالنسبة إلى باقي الشرح إن شاء الله يأتي في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.